موافقة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والصبر عن معصية الله سبحانه وتعالى بتذكر الوعيد الذي توعد الله تعالى به العصاة، وبالحياء من الله سبحانه وتعالى فبتصديق الوعيد وظهور أثره على العبد في اجتناب المعصية، وبالحياء من الله سبحانه وتعالى أن يراك عصيا، ثم الصبر على أقدار الله المؤلمة أي على المصائب والابتلاءات، فلابد للمسلم أن يصبر على ذلك وأن لا يجزع ولا يتسخط، وأن يستحضر ما أعد الله سبحانه وتعالى من الأجر والثواب لأهل البلاء، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، وأن ينتظر الفرج من الله سبحانه وتعالى والتيسير، واعلم أن الفرج مع الكرب. فإذا هذا هو التواصي بالحق والتواصي بالصبر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. بإذن الله تعالى يوم الاثنين يعني يدخل ليلة النصف من شعبان، وكما ذكرنا في الخطبة الماضية هي ليلة مباركة وردت فيها بعض الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى يطلع فيها إلى خلقه ويغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاكن. فالمطلوب من المسلم حتى تشمله المغفرة في هذه الليلة هي أن يجتنب الشرك بجميع أنواعه وأقسامه، وأن يخلص عمله لله سبحانه وتعالى، وكذلك أن يصلح ما بينه وبين إخوانه المسلمين، ويجتنب ما يكون من أحقاد وشحناء وتباغض بغير حق، خاصة لو كان هو يعني ظالما لأحد من إخوانه أو يخشى أن يكون كذلك، فعليه أن يستسمحهم في ذلك حتى تناله المغفرة في هذه الليلة المباركة. لكن لم يرد فيها يعني صوم مخصوص أو صلاة مخصوصة مثلها مثل غيرها من ليالي شهر شعبان وأيامه. كل هذا الشهر الكريم هو شهر مبارك يستحب فيه الإكثار من العبادة والطاعة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي بإكثار الصيام فيه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، ومن تحول عافيتك، ومن فجاءة نقمتك، ومن جميع سخطك. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عن من سواك. اللهم آمين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.